أقدم سنته وفقه الله فصلا آخر ناصحا ملتمسا العلم أن فنون العلم متعددة وألوانه متنوعة وينبغي أن يكون أما الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد فإن العلوم المقصودة لذاتها مقدمة على غيرها وتلك العلوم تنتهي إلى التفقه في الوحيين فهو الذي ينبغي أن يفرغ فيه ملتمس العلم وسعه مجتهدا باستكشاف مداركها والنهي من مواردها وتوسيعة الكلام وتحقيقه فيها فبه تجود ملكة العلم في النفس وتقوى. أما مقابلها من العلوم الآلية الموصلة إليها فيختص الاشتغال بها بقدر ما توقف على مقاصد العلم دون إدامة نظر تبلغه الله أي غايته ونهايته. فالاشتغال بعلوم الغاية إلى المقاصد قرآنا وسنة ينفق فيها أعظم الوقت ويجعل له ولا يتناهى الاشتغال بها إلى حد يقف دونه الطالب. أما العلوم الآلية فالاشتغال بما يؤخذ منها يكون على قدر الحاجة بما يعين على فهم العلوم الأصلية. وعلله بقوله فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد بطولها وكثرة فروعها فإنك لو أردت أن تسكر ضوء علم الأصول أو علم النحو أو علم البلاغة أو غيرها من العلوم الآلية احتجت إلى مدة مدينة. فمثلا العلل النحوية علم طويل الدرع لكن أكثره متكلف لا حاجة إليه. فإذا تمادى ملتمس النحو في القول في العلم حتى أراد الإمعان في علم علله ضاع عليه عمر كبير فيما غيره أولى منه. فيتخذ من تلك العلوم ما يعين على فهم علوم الغاية. وأما علوم الآلة فالأمر فيها كما قال وهي للعلم بمنزلة ملح الطعام إن زاد ساء وإن نقص ساء والاتباع به يكون بحال الاعتدال. قال وأعظم الإصابة بها إن صارت حائلا دون العلوم الأصلية بأن يجعل فيها ملتمس العلم وافر قوته وزهرة عمره ونضارة شبابه حتى إذا ابتناها إلى العلوم الأصلية أقبل عليها كليلا ضعيف الهمة قد ذهبت عنه قوة الشباب وميعته. فيكون أخذه للعلوم الأصلية أخذ الحأس الأسير العاجل الكسير. فيكون حظه من العلم الوافر النافع عن الحقيقة قليلا. واعجب هذا في بلدان من بلدان الإسلام رأيناها ينفق فيها المتعلم 10 سنوات طول يومه اشتغالا كاملا في علم النحو والصرف والمنطق والفلسفة. أتجد أحدهم آية في هذه العلوم لكن منتهى علمه إليها وإدراكه لعلوم المقاصد من الكتاب والسنة ضعيف جدا. ومنشأ غرض هؤلاء هو تجاريهم مع العلوم الآلية ورغبتهم في بلوغ أبوالهم حتى صار أورهم فيها حائلا دون أخذهم علوم المقاصد وتوسيع القول فيها واستكشاف مداركها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.